يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق كاملة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير بداية لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله.